الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد، هذه آخر أبيات سنشرحها في هذه الدروس التي أسأل الله أن يجعلها دروسا مباركة. بقي عندنا 11 بيتا في رواية، أو 10 أبيات في رواية، أو 9 أبيات في رواية أخرى، والمقصود بالروايات كلها تقليل ما بقي. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والعرش نثبته ونثبت ما أتى من وصفه من أنه كالقبة. نعم. وله قوائم. أنه كالقبة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو حسن بمجموع طرقه، أن العرش فوق العالم كالقبة، أن العرش فوق العالم كالقبة. هذه أول صفاته، وهي من جملة الصفات الغيبية لأمر غيبي نثبتها مع العلم بمعناها، وأما كيفيتها على ما هي عليه فلا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وله قوائم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به شيئا من الرؤى، قال فرأيت موسى آخذا بقوائم العرش، فرأيت موسى آخذا بقوائم العرش، وهي رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ذلك في الصحيح. فهذا دليل على أن العرش له قوائم، والقوائم معلوم معناها، ليس كذلك؟ وهي التي توجب ارتفاع الكرسي عن الأرض، هذه قوائم السرير، هذا معناها لغة. وأما قوائم العرش فإنه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لأنه أمر غيبي، فإنما نثبته مع العلم بمعناه وتفويض أمر كيفيته إلى الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والقناديل التي يأوي إليها من يمت بشهادة. لقد دل الدليل على أن من مات شهيدا في سبيل الله عز وجل فإن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش كما ثبت ذلك في الصحيح، فهذا دليل على أن لهذا العرش قناديل تأوي إليها أرواح الشهداء، وهذه القناديل معلوم معناها، ولكن كيفيتها على ما هي عليه في الواقع والحقيقة لا يعلم بها إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. نعم. صفات غيبية لا نطيل الكلام فيها مطلقا. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: هو أكبر الأشياء بل هو سقفها، هو أثقل الأشياء أي في الوزنة. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، أن العرش هو أول المخلوقات وهو سقف المخلوقات، ولذلك أعلى المخلوقات هي جنة الفردوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. إذن العرش هو سقف المخلوقات على الإطلاق، هو سقف المخلوقات على الإطلاق، وهو أكبر الأشياء على الإطلاق، فأكبر الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى إنما هو العرش، كما ذكرت لكم قبل قليل، إنه على هذا العالم بسماواته وأرضه كالقبة، فهو أكبر الأشياء، أكبر المخلوقات. ثم قال أيضا يا شيخ فهد: أحسن الله إليكم. قال وفقه، هو أثقل الأشياء. نعم. قال هو أثقل الأشياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، حديث جويرية: من قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وإيش وزينة عرشه، فهذا دليل على أنه أثقل الأشياء في الميزان. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: قالوا وتحمله الكرام بأمره وتحفه من حوله بقيامة. قول الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين، أي محيطين، حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وكل ذلك نثبته على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. سجل الأدلة. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: عرش عظيم يا فتى وممجد طاف على ماء كما في الآية. نعم، كما في قول الله عز وجل في سورة هود: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعرش طاف على الماء. نعم. يقول عبد الله بن رواحة: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. أحسن الله. لذلك الشيطان الخبيث أراد أن يتشبه بالله عز وجل في هذه الصفة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، وخسئ الخبيث لن يعدو قدره. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وكذلك الكرسي موضع رجله هو باتفاق عند أهل السنة، لقول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد أطبق أهل السنة على تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، وكل رواية تنسب إلى ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فهي ضعيفة، وإنما الثابت بالسند الصحيح عن حبر الأمة وترجمان القرآن هو أن الكرسي موضع قدمي الرب، فهو كالمرقاة للعرش. فإذا هناك موضع قدمين ومحل استواء، فأما محل الاستواء فهو العرش، وأما موضع قدمي الرب فهو الكرسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع للكرسي إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات. فهذا دليل على عظم هذا الكرسي العظيم. وتفسير الكرسي بالعلم من جملة التحريف والتأويل الذي لا ينبغي، بل القول الحق الذي يعرف عن أهل السنة والجماعة باتفاقهم هو أن الكرسي موضع قدمي الرب على الوجه اللائق به عز وجل. أحسن الله إليكم. قال وفقه ولا أعلم دليلا يدل على ثبوت الكرسي إلا في آية الكرسي، يعني لم يرد في الأدلة ما يثبت الكرسي إلا هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تفسيره بالعلم ليس يصح عن أحد ولا عن حبر هذه الأمة. طيب الحمد لله سبق شرحه. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ولربنا وجه له سبحانه وحجابه نور عظيم الروعة. يقال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. يضرك المكيف يا عبد الرحمن؟ نقصر عليه؟ طيب. وأجمع أهل السنة على أنه من جملة الصفات الذاتية، فلله وجه لائق بجلاله وعظمته، وإن اتفق مع وجوهنا في الاسم إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وإن اتفق مع وجوهنا في الاسم المطلق إلا أن الاتفاق في الاسم المطلق لا يقتضي الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. ووجه الله وجه غائب عنا كيفيته، وما كان غائبا فلا يقاس على الشاهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: والله لو كشف الحجاب لبرهة لتحرقت فورا جميع خليقتي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: والله وله يدان كريمتان حقيقة وهما. أظن هذا صفات تمشي بدون شرح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وله يدان كريمتان حقيقة وهما يمين بالعطاء ونعمتي. إذن لا نحتاج إلى تفصيل، اقرأ الأبيات الباقية. قالوا: وإحداها يمين في اسمها جزما، وفي الأخرى خلاف أحبتي. والحق يعني أهل السنة والجماعة. والحق في الأخرى يمين في اسمها ما صح نص في الشمال بسنتي. قالوا: وهذا ليس يوجب يا فتى شيئا من البغضاء أو من نفرتي. انتهى البيان؟ المعنى واضح يعني؟ طيب على كل حال، نحن في الكلام على يدي الله عز وجل فيها فروع. الفرع الأول: أجمع أهل السنة على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهذا إجماع برهانه قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي، وقوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وقول الله عز وجل: بيده الملك بيده الخير. والأدلة في هذا أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. الفرع الثاني: أجمع أهل السنة على أن كلتا يدي ربي يمين في النعمة والخير والبسط والإنعام والقدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين. فكلتا يدي ربي يمين في البسط والإنعام والقدرة والعطاء والبذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: يمين الله يد الله ملأى لا يغيضها نفق السحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وفي صحيح مسلم: يمين الله ملأى، قال ابن نمير وهو أحد الرواة: ملأان سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. فهذه اليدان توصفان بأنهما يمين في الوصف والبذل والعطاء والإنفاق والسخاء والإنعام والكرم والبسط. الفرع الثالث: أجمع أهل السنة على إن إحدى اليمين على أن إحدى اليدين يمين في الاسم، فهي يمين في الوصف كما في الإجماع الثاني، ويمين في الاسم فهي يمين بالاعتبارين جميعا، هذا لم يخالف فيه أحد. الفرع الرابع هو المحط الخلاف، وهو اليد الأخرى بعد أن أجمعنا أنها يمين في الوصف، هل هي يمين في الاسم أيضا؟ هنا خلاف بين أحبتنا أهل السنة والجماعة. وإذا قلنا بأنه خلاف دائر في مذهب أهل السنة، فإذا لا يوجب ذلك الخلاف شيء من التنافر ولا التباغض ولا التقاطع ولا التهاجر أو التدابر أو التفسيق والتبديع والتكفير، ولا يجوز أن نجعل الخلاف في اسم اليد الأخرى محطا للولاء والبراء، لأنها ليست من مسائل العقائد الكبار. فالخلاف إنما هو في اسم اليد الأخرى فقط، والقول الصحيح عندي أنها يمين أيضا في الاسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين، فهي يمين في الاسم. وكل حديث يثبت وصفها أو تسميتها بالشمال فهو حديث ضعيف، حتى ما أخرجه الإمام مسلم فإنما أخرجه الإمام مسلم في الشواهد والمتابعات، وأنتم تعرفون أن ما يخرجه في الشواهد والمتابعات لا يعتبر أنه على شرط الصحيح، فقد يخرج في الشواهد والمتابعات ما لا يصح. ولذلك أخطأ من استدرك على الإمام مسلم رجالا ذكرهم في المتابعات وقال إن هذا الحديث إسناده على رجال مسلم على شرط مسلم، كالإمام الحاكم رحمه الله لما قال على شرط مسلم، فإنه يخطئ كثيرا في هذا، لأنه يظن أن الرجال الذين خرج لهم الإمام مسلم في الشواهد والمتابعات أنهم على شرطه، وهذا ليس بصحيح. الحديث الأول الذي يسوقه الإمام مسلم أو الحديث الثاني هم الذين على شرطه، وأما ما يسوقه من الرواية لتوضيح أصل رواياته في صحيحه هذه في المتابعات، ولا معي ولا لا؟ فلذلك لفظ الشمال لم يرد في الأصول وإنما ورد في الشواهد والمتابعات. فكل حديث يسمي هذه اليد لأنها شمال فإنه ضعيف، فإذا نبقى على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنها يمين، فنطلق عليها اليمين أو نطلق عليها اليد الأخرى كما ورد في ذلك في بعض الروايات. ففي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي نظرة رحمه الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أولم يقل لك رسول الله: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني على الحوض؟ قال: بلى، قال ذلك، ولكني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: قبض إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه ثم قبض قبضة بيده الأخرى. وهناك أحاديث تدل على أن هذه اليد يقال لها اليد الأخرى، فإن سميتها يمينا فقد أصبت، وإن وصفتها بأنها اليد الأخرى فقد أصبت، لكن لا تسميها بالشمال إذ ليس هناك دليل يصح في هذا المعنى، وهذا أمر غيبي والغيبيات لا بد فيها من التوقيف. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا كم صارت عندنا المسائل؟ 4. أجمع العلماء على أن لله يدين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته، وأجمع العلماء على أن كلتا يديه يمين في الوصف، وأجمع العلماء على أن إحداهما يمين في الاسم، واختلف العلماء في اليد الأخرى، والأقرب أنها إما أن يقال لها يمين أو يقال لها اليد الأخرى، والله أعلم. بقي شيء؟ وصلنا 500؟ أي نعم. 501؟ أنا ما نبي على كيفكم عاد، يكفي يكفي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.